باب المد والقصر. والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد. فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد. فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزة، متصلا إن جمعا بكلمتي. وواجب إن جاء قبل همزة، متصلا إن جمعا بكلمتي. وواجب إن جاء قبل همزة، متصلا إن جمعا بكلمتي. وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقف مسجلا. وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقف مسجلا. وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقف مسجلا.